عن مصعب بن سعد حدثني أبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. انتهى لفظ الحديث. قال يسبح 100 تسبيحة ويكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ بن يحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه من اعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن سامع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث جليل عظيم فوائد عظيمة من التنبيه للكرب والشفاعة والصدقة وبالقرب كل من هذا الوجود التنبيه ابتلاء المسلمين واستطاعة المسلمين من العرات والتقرب المسلمين ومعاملة المسلمين في ينفعهم الدنيا والاخره هذا قال الله بهذا الناس قالوا جاءوا بهذا فهي بحاجه من عمر مثلا بحاجه اخيه فهو الامر والمسلم بحاجه اخيه بعونه الله يزينك في تحبون عنه في تشجيع هذا الخير واستقامه هذا الدين في عنك على العلم المعروف وترك المنكر إلى غير هذا من وجود الخير. ثم الحث على طلب العلم وأن طلب العلم طريق إلى الجنة من طلب العلم الشرعي من القرآن والسنة وما يعين على ذلك بالنية الصالحة من طرق الجنة من سلك طريق يتم فيه العلم سهل الله له به طريق الجنة. ثم قال في الحديث الآخر من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين تعلم والتبصر من طرق الجنة ومن دلائل الخير وأن الله أراد بالعبد خيرا. ثم العناية بالقرآن والاجتماع على تلاوته ودراسته والتفقه فيه من أفضل القربات ويعدو الله أهل بلاد الخير العظيم. تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة تحفظه الملائكة ويذكر الله في من عنده. ثم في الآخر يسمى قوم يذكرون الله فإذا سمعوا في بيت أو في مسجد أو غير ذلك ذكر الله وطاعته طلب العلم لمناقشة في مسائل الدين التفقه والتبصر والمعنية الصالحة كان في ذلك خير عظيم. كما في حديث معاوية لما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكر في المسجد سأله قال نتذاكر ما من الله به علينا من عبث العزيز ومن السالك لنا إلى غير ذلك قال إن الله يبارك في ملائكته. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه من بطأ به عمله لم يستمر نسبه، من تأخر به العمل ما أسرع به نسبه ولا ماله ولا جاهه ولا وظيفته، ولكن العمل هو الذي يقدمه عند الله ويؤخره إذا كان عملا سيئا. من بطأ به عمله لم يسع به نسبه، فيه تحذير من الاتكاء على النسب ومباعاه الانساب، وان هذا من فعل الجاهليه. اضع في امه من الجاهليه لا تكون على فخر في الاحساب والطعن في الانساب والاستغراب النجوم المياه. حديث الصحيح الاخر ان الله خير ان تواضعوا حتى لا يبغي احد الاحد ولا اثر احد على احد، خرجهما مسلم. الواجب على المؤمن المؤمنة على كل مكلف أن يعنى بأسباب نجاته ويحرص على العمل الصالح الذي يكون سببا للجنة والنجاة من النار، ولا تغره أمواله ولا يغره نسبه ولا يغره جاهه عند الناس، لا يغني عنه من الله شيئا إلا يستعين بهذا على طاعة الله، يستعان بنسب أو جاه أو وظيفة أو مال بطاعة الله نفعه ذلك. نعم نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن منير، حدثنا أبي حام، حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش، حدثنا ابن منير عن أبي صالح. وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، غير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المعسر. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وحدثني زهير بن حرب يعم قراءة القرآن ويعم الأكثار كلها دراسة الحديث والعلم الشريف كله، فإن دراسة العلم من ذكر الله بما فيه من ذكر الله تعظيم حرماته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه في دينه ومعرفة الحلال من الحرام، وهذه هي رياض الجنة. الحديث صحيح أن رأيتم اليوم فارتعوا لرسول الله اليوم كان حلاق الذكر، ونرجو أن يكون مجلسنا هذا من ذلك، نسأل الله ويتقبل من الجميع. نعم لا خص في هذا، وإلا في المعنى يعم، ولهذا ما جلس قويا في المسجد. المسجد لأن المسجد أسلم من القواطع والعوارض، ولأنه يجمع الناس يحصل الناس العام، ولو كان ذلك في بيت او في طائره او في قطار او في اي مكان عمه الفضل. نعم تكلم على هذا. نعم اشار الى هذا. نعم اشار الى هذا. نعم يقول ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيله، يقول ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيله الاجتماع في مدرسه ورباط ونحوهما ان شاء الله تعالى، ويدل عليه الحديث الذي بعده فانه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد بالحق